قيل عامله ليختبر قول الجن فيها إن أمه من الجن ورجلها رجل حمار. قال وهب منبه. فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصدها بها وأنه قصد بها الغرق، وتعجبت من كون كرسيه على الماء، ورأت ما هالها، ولم يكن لها بد من امتثال الأمر. وكشفت عن ساقيها فإذا هي أحسن الناس ساقة، سليمة مما قالت الجن، غير أنها كانت كثيرة الشعر. فلما بلغت هذا الحد قال لها سليمان بعد أن صرف بصره عنها: إنه صرح ممرض من قوارير، والممرض المحكوك المملس، ومنه الأمرد. وتمرد الرجل إذا أبطأ خروج لحيته بعد إدراكه. قال الفراء: ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليها، ورملة مرداء إذا كانت لا تنبت، والممرد أيضا المطول. منه قيل للحصن مارد. أبو صالح قال: طويل على هيئة النخلة. قال ابن شجرة: واسع في طوله وعرضه. قال: غدوت صباحا باكرا فوجدتهم قبيل الضحى في السابري الموردي، أي الدروع الواسعة، أي الدروع الواسعة. وعند ذلك استسلمت بلقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم على ما يأتي. ولما رأى سليمان عليه السلام قدميها قال لناصحه من الشياطين: كيف لي أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالجسد؟ فدله على عم النورة، فكانت النورة والحمامات من يومئذ. فيروى أن سليمان تزوجها عند ذلك وأسكنها الشام. قاله الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقاش: تزوجها وردها إلى ملكها باليمن، وكان يأتيها على الريح كل شهر مرة، فولدت له غلاما سماه داود، مات في زمانه. وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين، وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة. فقالت عائشة: هي أحسن ساقين مني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحسن ساقين منها في الجنة. ذكره القشيري. وذكر الثعلبي عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من اتخذ الحمامات سليمان بن داود، فلما ألصق ظهره إلى الجدار فمسه حرها قال: أواه من عذاب الله. ثم أحبها حبا شديدا وأقرها على ملكها باليمن، وأمر الجن فبنوا لها 3 حصون لم يرى الناس مثلها ارتفاعا: سلحون وبينون وغمدان. ثم كان سليمان يزورها في كل شهر مرة، ويقيم عندها 3 أيام. وحكى الشعبي أن ناسا من حمير ماشي. حفروا في مقبرة الملوك فوجدوا فيها قبرا. بارك الله فيك، اقرأ بعمق. أحسن الله لكم حكى سيدي. الشعبي أن ناسا من حمير حفروا. نعم شيخنا. ريح، خلي أبو عمر يخرج. نعم أحسن تفضل. الله لكم. بسم الله. وبه إليه. قال: وحكى الشعبي أن ناسا من حمير حفروا مقبرة الملوك، فوجدوا فيها قبرا معقودا فيه امرأة حلل، معقودا فيه امرأة حلل منسوجة بالذهب، ايه معقود فيه فيه امرأة حلل، حلل امرأة حلل منسوجة بالذهب. فوجدوا فيها قبرا معقودا فيه امرأة حلل منسوجة انت بالذهب، عجيت ولا ليش؟ عليها حلل، عليها حلل، حضرت ولا عليها لسه؟ مقصود، عليها مش عليها دي. فوجدوا فيها قبرا معقودا فيه امرأة عليها حلل منسوجة بالذهب، وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: يا أيها الأقوام عوجوا معا وأربعوا في مقبر العيسى، لتعلموا أني تلك التي قد كنت أدعى الدهر بلقيس، قيدت قصر الملك في حمير قومي وقدما كان مأنوسا، وكنت في ملكي وتدبيره أرغم في الله المعاطيسا، دعا لي سليمان النبي الذي قد كان للتوراة دريسا، وسخر الريح له مركبا تهب أحيانا رواميس، مع ابن داود النبي الذي قدسه الرحمن تقديسا. وقال محمد بن إسحاق: وهب بن منبه لم يتزوجها سليمان، وإنما قال له: اختاري زوجا. فقالت: مثلي لا ينكح وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لا بد في الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تبع ملك همدان. فزوجه إياها وردها إلى اليمن، وأمر زوبعة أمير جن اليمن أن يطيعه، بنى له المصانع ولم يزل أميرا حتى مات سليمان. وقال قوم لم يرد فيه خبر صحيح، لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوجها. وهي بلقيس بنت الصرح بن الهداهدي ابن شراحيل ابن أدد ابن حدرة ابن الصرح ابن الحرس ابن قيس ابن صيفي ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان ابن عامر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح. وكان جدها الهداهد ملكا عظيم الشأن، قد ولد له 40 ولدا كلهم ملوك، وكان مالك أرض اليمن كلها. وكان أبوها الصرح يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفءا لي، وأبى أن يتزوج منهم، فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن، فولدت له القمة بلقمة القمة وهي بلقيس. فولدت له بلقمة وهي بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أحد أبوي بلقيس جنيا، فمات أبوها واختلف عليها قومها فرقتين، وملكوا أمرهم رجلا فساءت سيرته، حتى فجر بنساء رعيته، فأدركت بلقيس الغيرة فعرضت عليه نفسها فتزوجها، فسقت بالخمر حتى حزت رأسها ونصرت على باب دارها فملكوها. وقال أبو بكر: ذكرت بلقيس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويقال إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيرا لملك العات يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيورا فلم يتزوج، فصاحب مرة في الطريق رجلا لا يعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدا، فإن ملك بلادنا يغتصب النساء من أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبدا. قال: بل يغتصبها. قال: إن قوم من الجن لا يقدر علينا. فتزوج ابنته فولدت له بلقيس، ثم ماتت الأم وابتانت بلقيس قصرا في الصحراء، فتحدث أبوها بحديثها غلطا، فنما للملك خبرها، فقال له: يا فلان، تكون عندك هذه البنت الجميلة وأنت لا تأتيني بها، وأنت تعلم حبي للنساء. ثم أمر بحبسه، فأرسلت بلقيس إليه: أن إني بين يديك، فتجهز للمسير إلى قصرها. فلما هم بالدخول بمن معه أخرجت إليه الجوارية من بنات الجن مثل صورة الشمس، وقلن له: ألا تستحي؟ تقول لك سيدتنا: أتدخل بهؤلاء الرجال معك على أهلك؟ فأذن لهم بالانصراف ودخل وحدهم، وأغلقت عليه الباب وقتلته بالنعال وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكره، فأمروها عليهم فلم تزل. فأمروها عليهم فلم تزل كذلك إلى أن بلغ الهدهد خبرها سليمان، وذلك أن بلغ سليمان بلغ إلى أن بلغ الهدهد خبرها سليمان، وذلك أن سليمان لما نزل في بعض منازله قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فارتفع نحو السماء فأبصر طول الدنيا وعرضها، فأبصر الدنيا يمينا وشمالا، فرأى بستانا لبلقيس فيه هدهد، وكان اسم ذلك الهدهد عفير. فقال عفير اليمن ليعفور سليمان: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد، مليكها امرأة يقال لها بلقيس، تحت يدها 12 ألف قيل، تحت يد كل قيل قيل 100 ألف قيل قيل قيل تحت يد كل قيل 100 ألف مقاتل من سوى النساء والذراري. فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها، ورجع إلى سليمان وقت العصر، وكان سليمان قد فقده وقت الصلاة فلم يجده، وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه نفحة من الشمس، فقال لوزير الطير: هذا موضع من؟ قال: يا نبي الله، هذا موضع الهدهد. قال: وأين هو؟ أين ذهب؟ قال: لا أدري، أصلح الله الملك. فغضب سليمان وقال: لا أعذبنه عذابا شديدا، الآية. ثم دعا بالعقاب سيد الطير وأصرامها وأشدها بأسا، فقال: ما تريد يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى لزق بالهواء، فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم، فإذا هو بالهدهد مقبلا من نحو اليمن، فانقض نحوه وانشب فيه مخلبة. فقال له الهدهد: أسألك بالله الذي أقدرك وقواك علي إلا رحمتني.

أي يوم يخصه بسرود والمنايا ينزلن في كل يوم، ليس يوم إلا وفيه سعود ونحوس تجري لقوم فقومي. وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة، وكانت إذا أرادت سفرا نفرت طائرا، فإذا طار يمنة سارت وتيمنت، وإن طار شمالا رجعت وتشاءمت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أقر الطير على وكناتها. على ما تقدم بيانه في المائدة قال: طائركم عند الله، أي مصائبكم، بل أنتم قوم تفتنون، أي تمتحنون، وقيل تعذبون بذنوبكم. قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا تعالى: وكان في المدينة، أي في مدينة صالح، وهي الحجر، 9 رهط، أي 9 رجال من أبناء أشرافهم. قال الضحاك: كان هؤلاء 9 عظماء أهل المدينة، وكانوا يفسدون في الأرض ويأمرون بالفساد. فجلسوا عند صخرة عظيمة فقلبها الله عز وجل عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم، وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيب: وقيل فسادهم أنهم يتبعون عورات الناس ولا يستترون ولا يسترون عليهم، وقيل غير هذا. واللازم في من الآية ما قاله الضحاك وغيره، أنهم كانوا من أوجه القوم وأقناهم وأغناهم. كانوا من أوجه القوم وأقناهم وأغناهم، وكانوا أهل كفر ومعاص جمة، وجملة أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. والرهط اسم للجماعة، فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط، والجمع أرهط وأراهط. قال: يا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا. وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذكر ابن عطية: قلت واختلف في أسمائهم. فقال الغزنوي: وأسمهم قدار بن سالف ومصدع وأسلم ودسم وذهيم وذعما وذيع وذيع وذعيم وقتال وصداق. قال ابن إسحاق: رأسهم قدار بن سالف ومصدع بن مهرع. فاتبعهم 7 هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم وذؤاب بن مهرج، و4 لم تعرف أسماؤهم. وذكر الزمخشري أسماءهم عن وهب بن منبه: الهذيل بن عبد رب، غنم بن غنم، رئاب بن مهرج، مصدع بن مهرج، عمير بن كردبة، عاصم بن مخرمة، سويت بن صدقة، سمعان بن صيفي، صفي، خدار بن سالف، وهم الذين سعوا في عقر الناقة، وكانوا عتاة قوم صالح، وكانوا من أبناء أشرافهم. قال السهيلي: ذكر النقاش 9 الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وسماهم بأسمائهم، وذلك لا ينضبط برواية غير أني أذكره على وجه الاجتهاد والتخمين، ولكن أذكره على ما وجدنا من كتاب محمد بن حبيب، وهم مصدع بن دهر ويقال دهم، وقدار بن سالف، وهريم، وصواب ورئاب وداب ورئاب وداب ودعما وهرما ودعين ابن عمير. قلت: وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن ابن عباس، فقال: هم دعما ودعيم وهرما وهريم وداب وصواب ورئاب ومسطح وقدار، وكانوا بأرض الحجر وهي أرض الشام. قوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يجوز أن يكون تقاسم فعلا مستقبلا وهو أمر، أي قال بعضهم لبعض احلفوا، ويجوز أن يكون ماضيا في معنى الحال كأنه قال: قالوا متقاسمين بالله. ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تقاسموا بالله، وليس فيها قالوا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. قراءة العامة بالنون فيهما، واختاره أبو حاتم، وقرأ حمزة والكسائي بالتاء فيهما، وضم التاء واللام على الخطاب، أي أنهم تخاطبوا بذلك، واختاره أبو عبيد، وقرأ مجاهد وحميد بالتاء فيهما، وضم الياء واللام على الخبر، والبيات مباغتة العدو ليلا، ومعنى لوليه أي لرهط صالح الذين له ولولاه. ما شئنا مهلك أهله ما حضرنا، ولا ندري من قتله وقتل أهله، وإنا صادقون في إنكارنا لقتله. فالماكم بمعنى الإهلاك. وقرأ عاصم والسوري بفتح الميم واللام بالهلاك، يضرب مضربا، أي ضربا المفضل أبو بكر، فتح الميم وجر اللام، فيكون اسمه كالمجلي لموضع الجلوس، ويجوز أن يكون موضعا كقوله تعالى: مرجعكم أي رجوعكم. قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرهم وقوم أجمعين. فتلك بيوتهم بما ظلموا، إن في ذلك آية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكرهم ما روي أنها هي التسعة لما كان في صدر 3 أيام بعد عقر الناقة، وقد أخبرهم صالح بمجيء العذاب. اتفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه وأهله المختصين به. قالوا: فإذا كان كاذبا في وعيده أوقعنا بما يستحق، وإن كان صادقا كنا عجلناه قبلنا وشفينا نفوسنا. قاله مجاهد وغيره. قال ابن عباس: أرسل الله عز وجل الملائكة تلك الليلة فامتلأت بهم دار صالح، فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم، فقتلهم الملائكة، فقتلتهم الملائكة رضخا بالحجارة، فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها. وقال قتادة: خرجوا مسرعين إلى صالح فسلط عليهم ملك بيده صخرة فقتلتهم. وقال السدي: نزلوا على جرف من الأرض فانهار بهم فأهلكهم الله عز وجل تحته. نقيل: اختفوا في غار قريب من دار صالح، فانحدرت عليهم صخرة شدختهم جميعا، فهذا ما كان من مكرهم، ومكر الله مجازاتهم على ذلك. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أي بالصيحة التي أهلكتهم. وقد قيل إن هلاك الكل كان بصيحة جبريل، والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب منفرد، ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمش والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون أنا بالفتح. وقال ابن الأنبري: فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقوف على عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم خبر كان، ويجوز أن تجعلها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة، ويجوز أن تجعلها في موضع نصب من قول الفراء وخفض من قول الكسائي، على معنى بأنا دمرناهم، ويجوز أن تجعلها في موضع نصب على الإتباع لموضع كيف. فمن هذه المذاهب لا يحسن الوقف على مكرهم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إنا دمرناهم بكسر الألف على الاستئناف، على هذا المذهب يحسن الوقف على مكرهم. قال النحاس: ويجوز أن تنصب عاقبته على خبر كان، ويكون إنا في موضع رفع على أنها اسم كان، ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ تبيينا للعاقبة، والتقدير هي إنا دمرناهم. قال ابن حاتم: وفي حرف أبين أن دمرناهم تصديقا لفتحها. قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قراءة العامة بالنصب على الحال عند الفراء والنحاس، أي خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن. وقال الكسائي وأبو عبيدة: خاوية نصب على القطع مجازه، فتلك بيوتهم الخاوية، فلما قطع منها الألف واللام نصب على الحال كقوله: وله الدين واصبا. وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري بالرفع على أنها خبر عن تلك، وبيوتهم بدل من تلك، ويجوز أن تكون بيوتهم عطف بيان، وخاوية خبر عن تلك، ويجوز أن يكون رفع خاوية على أنها خبر ابتداء محذوف، أي هي خاوية، أو بدل من بيوتهم، لأن النكرة تبدل من المعرفة. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا بصالح وكانوا يتقون الله ويخافون عذابه. قيل: آمن بصالح قدر 4000 رجل، والباقون خرج بأبدانهم، في قول مقاتل وغيره خراج نعم والباقون خرج بأبدانهم في قول مقاتل وغيره خراج مثل الحمص، وكان في اليوم الأول أحمر، ثم صار من الغد أصفر، ثم صار في الثالث أسود، وكان عقر الناقة يوم الأربعاء، وهلاكهم يوم الأحد. قال مقاتل: ففقعت تلك الخراجات، وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة فخمدوا، وكان ذلك ضحوة. وخرج صالح بمن آمن معه إلى حضر موتى، فلما دخلها مات صالح فسميت حضر موت. قال الضحاك: ثم بنى 4000 مدينة يقال لها حاضورا، على ما تقدم البيان فيها. بنى الأربعة بنى ثم بنى 4000 مدينة يقال لها حاضورة، على ما تقدم بيانه في قصة أصحاب الرسل. حسنا، السلام عليكم ورحمة الله. هذا المجلس كم ده؟ الشيخ اللي يعرف.